من روائع المصحف المجود. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر Oh. جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها قرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يحلون فيها من أساور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ترجي يا أيتها النفس المطمئنة ترجي الله العظيم الفاتح.